بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم واهدنا بهديهم، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، فنكمل بإذن الله سبحانه وتعالى من حيث انتهينا. وقد ذكرنا في آخر الدرس الماضي أن سنلفت النظر إلى مسألة نصبت إلى الإمام الغزالي، ونناقش هذه المسألة ولو بصورة من الإيجاز. تفاصيلها طبعا موجودة في هذا الكتاب. خلاصة المسألة أن بعض الناس نسبوا للإمام الغزالي رحمه الله أنه يقول أن النصوص التي دلت على خاتمية النبي صلى الله عليه وسلم ليست نصوصا قطعية، أو أنها نصوص تحتمل أفهاما مختلفة، تحتمل أفهام متعددة، بحيث يجوز بناء على ذلك لو سلمنا أن هذه النصوص هي على هذا الوصف، يجوز بعد ذلك أن يأتي واحد ويقول يعني ويقول إنه لا يؤمن بأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، أو يجوز نبوة نبي بعده كما حصل مع القاديانية وغيرهم من الفرق المنحرفة التي ظهرت في هذا في القرن الماضي أو في العصر الذي نعيش فيه. من باب طبعا حرصنا على أن لا يتم ترويج العقائد المنحرفة والأفهام الخاطئة بناء على كلمات تفهم من هنا أو هناك للأئمة الكبار، لا سيما وأن الأمة الإسلامية أكثر الأمة الإسلامية يعني أهل السنة والجماعة وضعوا ثقتهم في هؤلاء العلماء. فقد يأتي بعض الناس من الأعاظم أو من بعض الناس من المنحرفين من يتعلق بلفظ أو عبارة أو نظم من الكلمات صدرت من أئمة كبار مثل الإمام الغزالي أو الجويني أو الرازي أو غيرهم من العلماء العظام، وقد تكون هي أصلا دالة على أمر خاطئ، ولا يعني لا إشكال في ذلك. يعني هؤلاء العلماء قد يختارون بعض المسائل التي يخالفهم فيها غيرهم، يعني بعض العلماء قد يقولون أقوالا هي أقوال ضعيفة، لكن هذا يقولونه بحسب ما يظهر لهم من الاجتهاد، ولا ينسبون قولهم هذا لا لصريح الكتاب ولا للسنة ولا للإجماع ولا للسلف ولا للأنبياء كما يفعل المنحرفون من هذه الأمة، بل يريدونها على سبيل البحث. يقولون يبدو لنا، يظهر لنا هناك أدلة نفهم منها كذا وكذا، فيأتي أناس من الأصناف المحتملة التي ذكرناها، منهم من يفهمها فهما خاطئا أو منهم من يفهمها فهما منحرفا أصلا، ثم يبني عليها أيضا عقائد منحرفة كما في هذا النص الذي بين أيدينا. أولا نقرأ كلام الإمام ابن عطية، كلام الإمام ابن عطية وأبو حيان فيما يعني أبو حيان نقل كلام أو ذكر كلاما للإمام الغزالي نقله عن من؟ عن الإمام ابن عطية صاحب المحرر الوجيز، هذا التفسير العظيم الذي هو أحد أعظم تفاسير أهل السنة. في تفسير الإمام ابن عطية ذكر ما يلي، قال: وروت عائشة رضي الله عنها أنه عليه السلام قال: أنا خاتم ألف نبي. وهذه الألفاظ عند جماعة علماء الأمة خلفا وسلفا متلقات على العموم التام، يعني لا يوجد هناك أي استثناء منها على العموم التام، الذي يعني حتى وإن كانت لو فرضنا أنها بأي نحو من الأنحاء من حيث القواعد الدلالية تحتمل الاستثناء، لكن هذا متلقى على العموم التام، مقتضية نصا على أنه لا نبي بعده، مقتضية نصا. إيش يعني نصا؟ على نحو الدلالة القاطعة التي لا تحتمل غير ذلك، متلقات مقتضية نصا. والنص هو اللفظ أو النظم الذي لا يمكن أن يفيد معنى آخر خلاف هذا المعنى الظاهر. قال: وما ذكره طبعا عندما نقول نحن مثل هذه الألفاظ لا نبي بعدي وخاتم النبيين إلى آخره من الألفاظ التي تلوناها عليكم في الدرس الماضي، فإنها بلا شك عندما يقرأها أي إنسان أو يسمعها فإنه يفهم منها فهما واضحا تاما أنه فعلا لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا تحتمل معنى آخر، لا تحتمل معنى آخر. طيب ما هي المشكلة الآن إذا كانت هذه الألفاظ فعلا لا تحتمل، والإمام ابن عطية يقول فعلا إن العلماء تلقوا مثل هذه الألفاظ وهي تفيد نصا لا يحتمل معنى آخر، ما هي المشكلة هنا؟ قال وما ذكره القاضي، يعني وأما ما ذكره القاضي ابن الطيب في كتابه، يعني الباقلاني في كتابه المسمى بالهداية، في للإمام الباقلاني كتاب يسمى بهداية المسترشدين، هذا الكتاب ما زال حتى الآن مخطوطا، لكن أنا حسب معلوماتي لا يعني لا لم أسمع عن أن هذا الكتاب موجود بصورة كاملة حتى الآن، بعض الأجزاء موجودة منه لأنه كتاب كبير جدا رد فيه على كثير من الفرق وناقش فيه وبين مذهب أهل السنة والجماعة، وهو من أعظم ما كتب الإمام الباقلاني، يعني هو كتاب مناظرة وتقرير ونظم للمذهب من أسسه ورد على المخالفين وغير ذلك. قال وما ذكره القاضي ابن الطيب في كتابه المسمى بالهداية من تجويز الاحتمال، لاحظ كيف هنا، لاحظوا العلماء أيها الإخوة الأفاضل الآن كيف يتعقب بعضهم على بعض، كيف ينتقد بعضهم بعضا، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، بل المفروض أن يتم يعني أداء مثل هذا النقد بين العلماء. قال وما ذكره القاضي ابن الطيب في كتابه المسمى بالهداية من تجويز الاحتمال في ألفاظ هذه الآية ضعيف. إيش يعني تجويز الاحتمال في ألفاظ هذه الآية ونحوها من الأحاديث التي ذكرناها؟ إيش ما هو الاحتمال؟ احتمال أنها لا تمنع وجود نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ينسب للإمام الباقلاني أن هذه الألفاظ فيها احتمال لما هو خلاف هذا الظاهر. وما ذكره الغزالي أيضا، إذا مش فقط الإمام الباقلاني، أيضا هناك نقل أو كلام للإمام الغزالي أيضا أدرجه مع كلام من؟ كلام الباقلاني. إذن هناك اثنان من العلماء الأكابر الذين لا يشك واحد في يعني رفعة مكانتهما في العلم بين المسلمين كافة. قال وما ذكره الغزالي في هذه الآية وهذا المعنى في كتابه الذي سماه بالاقتصاد، وهذا المعنى أي معنى الذي أشار إليه في كلام الباقلاني، بمعنى أن ما ذكره الغزالي موافق فيه لما ذكره الباقلاني، إذن هما عالمان اثنان كبيران يقولان هذا المعنى. قال وهذا المعنى إلحاد عندي، هذا مين؟ كلام مين؟ كلام الإمام ابن عطية. وهذا المعنى إلحاد عندي، إلحاد يعني إيش إلحاد؟ انحراف من ألحد، لذلك اللحد اللي هو أنك تدفن على جنب، صح؟ يعني المجانبة، انحراف مجانبة. وهذا المعنى إلحاد عندي وتطرق خبيث إلى تشويش عقيدة المسلمين. شوف لاحظ الإمام ابن عطية أيها الإخوة الأفاضل أشعري من أهل السنة، صحيح ولا لا؟ والإمام الباقلاني أيضا أشعري من أهل السنة، والإمام الغزالي أيضا من أهل السنة أشعري، صحيح ولا لا؟ ومع ذلك لاحظ كيف هؤلاء العلماء كيف ينقد الواحد منهما الآخر. شوف كيف قوة الألفاظ التي يتكلم فيها، لأنه المسألة أن هذا الأمر دين ولا مجال فيه للمجاملة، إنه والله مش قصده كذا، هو إيه له دخل في إيش؟ في الدلالات، لا دخل له بنية الإمام الغزالي، ولا دخل له بأنه يقصد ولا مش لا يقصد، مدسوس ولا مش مدسوس، ما إلنا دخل. هذا أهل العلم ينزهون أنفسهم عن مثل هذه الأساليب التي هي لا تنسب للعلم، يعني ما دام اللفظ ظاهرا خلاص انتهى الكلام، انت عندك موقف اما تخالف او توافق وانتهى الكلام، احنا مش مصلحين يعني اجتماعيين، لاحظ كيف، ولا موفقين بين ناس مختلفين سياسيا بدنا نضبطهم وعلى غدوة هذا ما يزعلش من هذا. المسألة ليست هكذا أيها الإخوة الأفاضل، المسألة علم، اللي بده يزعل يزعل، والذي يريد أن يرضى يرضى، ما في عندنا مشكلة، لأن الرضا والزعل في هذه الحالة لا مدخلية له، لا يلتفت إليه في هذه المسألة. قبل ما الإمام الغزالي قبل أن يزعل قبل أن يغضب مما قاله في حقه مين؟ الإمام ابن عطية. الإمام الغزالي لا يزعل، هو بيقول له ليش لأي شيء قلت هذا؟ هيك الإمام الغزالي منطقه. هل هناك دليل على أنه فعلا أنا أشكك؟ يعني مثلا الإمام الباقلاني كذلك ما بيحكي له إيه والله مين أنت حتى تتكلم عني، صح؟ ما احنا هيك صرنا متعودين أنه المشايخ بيتكلموا مع بعض بهذا النطق. هذا ليس منهج أهل السنة. أهل السنة اللي العالم الذي عنده بحث، العالم الذي عنده قدرة على النظر ينظر يقول رأيه، إما أن يخطئ وإما أن يصيب أو يقارب، يقارب خطأ يقارب صواب، ما في عندنا مشكلة. بعد ذلك على العلماء الآخرين على الباحثين الآخرين إعادة النظر في كلامه، مش أنه يقولوا مين فلان ومين فلان وابن مين وعند مين درس، شو دخل القصص هذا، شو دخلها؟ أو أنه والله هذا الكلام بزعل، كل هذا الكلام لا قيمة له أيها الإخوة الأفاضل، أبدا لا قيمة له، إلا إذا كان هذا البحث أصلا مدفوعا يعني غايات ومآرب هي أصلا ليست علمية، وهذا قد يوجد، لكن هذا غير موجود غالبا عند العلماء، أنه أنا أندفع للبحث في لأجل سبب غير علمي، هذا يندر أن يوجد بين أهل العلم حتى لو كان من أهل العلم المخالفين لأهل السنة. نحن الأصل فينا أن نبحث أن نفرض أن المخالف ماذا يفعل؟ يبحث بحسب ما يغلب على نفسه في ظنه في قلبه في عقله أنه صدق وحق، هذا هو الأصل، وليس الأصل أنه ما دام مخالف لأهل السنة إذن هو عنده مقاصد نجسة خبيثة، مش هيك المسألة. يمكن للإنسان أنه يخالف ولا يكون عنده مقاصد لا نجسة ولا خبيثة ولا يكون بيدمر الإسلام ولا شيء أبدا، لكن نظر فوصل إلى هذا الرأي. الآن أنت محك النظر عندك ماذا؟ أن تعيد نقد كلامه وتقومه. الآن أصحابك بدهم يزعلوا، أصحابه بدهم يزعلوا، هو بده يزعل، هذه لا يلتفت إليها عند أهل العلم، صحيح تؤثر اجتماعيا تؤثر نفسيا تؤثر يعني من ناحية نفسية، لكن العالم يجب عليه إيش؟ أنه يصمد، لأن هنا أيضا موطن من مواطن المعركة، معركة اللي هي النظر والعلم والنقد والرد والأخذ، هكذا. فعلينا أنه ننتبه إلى مثل هذا المنهج أيها الإخوة الأفاضل. قال: وهذا المعنى إلحاد عندي. شوف كيف الإمام ابن عطية بتكلم عن مين يا إخوان، مش عن ابن تيمية حتى ما تفرحوش كثير، ولا عن واحد زنديق يعني، لا، عن الغزالي وعن الباقلاني الذي هو في أكثر كتابه هذا ينقل عن الباقلاني وعن الجويني وعن الغزالي في كتاب ابن عطية من أوله لآخره، ويعرف مكانتهم، لكن هو بيقول هذا المعنى إلحاد عندي، مش أنه بشكك في نفسية الغزالي، دير بالك، هذا المعنى أنا بحترم الغزالي لكن هذا المعنى مش صحيح. شوف كيف المسألة. قال: وتطرق خبيث إلى تشويش عقيدة المسلمين في ختم محمد عليه الصلاة والسلام النبوة، لأنه هذا المعنى إذا تم التشكيك به فهذا أخطر بكثير، أخطر بكثير من أن نحافظ على ثقة الناس والله بالغزالي. ومين هو الغزالي إذا لم يبقى هناك نبوة؟ من هو الإمام الباقلاني إذا لم يبقى هناك خاتمية للنبوة؟ إيش مكانة الباقلاني عندما تزعزع مثل هذه العقائد؟ صح ولا لا؟ لا قيمة لهم. إذن المسألة مسألة إيش؟ هذا أصل ولا هذا فرع؟ مش إنه بدنا نراعي خاطر فلان عشان ما يزعلش، هذه بطلت، لم تعد من مسالك أهل العلم أيها الإخوة الأفاضل. لكن هذا هو منهج أهل العلم في وتطرق خبيث إلى تشويش عقيدة المسلمين في ختم محمد عليه الصلاة والسلام النبوة. قال: فالحذر الحذر منه. شوف كيف، فالحذر الحذر منه، ديروا بالكم منه، ديروا بالكم إيش منه، والله الهادي برحمته. كلام صعب، كلام شديد، صح ولا لا يا شيخ؟ صعب. وهذا الكلام متعلق بمن؟ بمثل الغزالي والباقلاني. أيضا ذكر أبو حيان والقرطبي نحو هذا الكلام، يعني قريبا من هذا الكلام، ننقل شيئا مما قاله من أبو حيان اعتمادا منهما على من؟ على ابن عطية. لكن أنا نقلت كل النصوص حتى نعرف مين هو الأصل في هذه المسألة. واضح كيف؟ يعني إحنا الآن واحد اسمه أبو حيان، واحد اسمه القرطبي عالم كبير، وهذا عالم كبير، وأيضا ابن عطية. مين أول واحد نبش على المسألة هذا؟ هذا أمر بهمنا جدا، صح ولا لا؟ حتى بعد ما نناقش، نناقش من؟ صاحب المسألة، صاحب الدعوة، لأنه في الحقيقة غيره نقلوا عنه، اعتمدوا عليه. قال ابن عطية، هذا أبو حيان، قال ابن عطية: وما ذكره القاضي ابن الطيب في كتابه المسمى بالهداية، لاحظ نفس ألفاظ تقريبا مين؟ ابن عطية، لأنه ناقل عنه أصلا، من تجويز الاحتمال في ألفاظ هذه الآية ضعيف، وما ذكره الغزالي في هذه الآية وهذا المعنى في كتابه الذي سماه بالاقتصاد وتطرق إلى تشويش عقيدة. شوف كيف المسألة صارت، يمكن يكون الصياغة غلط، يمكن يكون النسخة غلط، لكن هنا وتطرق إلى تشويش عقيدة المسلمين. هناك كلام ابن عطية إيش؟ قال: وهذا تطرق خبيث إلى، مش إنه الغزالي نفسه تطرق، هو يتكلم عن هذا المعنى، مش لم يعزه إلى نية الغزالي وقصد الغزالي إلى، شوف كيف التعبيرات صارت تختلف شوي. لكن إحنا مش الآن هدفنا إنه نتبع النصوص من ناحية تاريخية، لأنه هدفنا في النهاية ماذا؟ هو مناقشة هذا النص باختصار. لكن لكم أي واحد منكم من الإخوة الأفاضل له أن يتتبع مواقف العلماء من كلام الإمام الغزالي. قال: وتطرق إلى تشويش عقيدة المسلمين في ختم محمد صلى الله عليه وسلم النبوة، فالحذر الحذر منه، والله الهادي برحمته. وأيضا كلام قريب من هذا جدا إلى في كتاب تفسير القرطبي، لكن أيضا القرطبي أقرب إلى النقل من كلام من ابن عطية. يمكنكم الرجوع أيضا إلى هذا، إلى هذه المراجع. الآن إذن هنا في موقف لبعض العلماء وعلى رأسهم من ابن عطية، صح؟ يتهم الغزالي أو ينسب للغزالي، خلينا نقول ينسب للغزالي ما ذكرناه. أول شيء يا إخوان، ماذا نفعل أول شيء قبل أن نقول هذا صح وهذا خطأ؟ إيش المنهجية العلمية التي يجب علينا أن نتبعها في مثل هذه الحالة؟ نبحث، وين نبحث؟ باقي أقوال. نعم؟ باقي أقوال مين؟ أول شيء نبحث عن نفس الموضع الذي ذكره ابن عطية، أول شيء، مش في باقي أقواله، لا، في أول أقواله اللي هو اعتمد عليه ابن عطية، ثم اللي فيه الإشكال. لأنه أول شيء إذا كنا نحن طلاب علم، واحد بيقول لك فلان قال كذا كذا في كتابه كذا، في كتابه الفلاني، أول شيء تقول أنا سأرجع إلى الكتاب الفلاني، هل ما فهمه هذا عن هذا صحيح أم لا؟ إذا كان فهمه صحيح بنرجع مثلا لكتب أخرى، مثلا ممكن نحكي والله هذا كتاب متقدم، هذا كتاب متأخر، هذا كتاب محرف، هذا كتاب إلى آخر ممكن تحكي في الأخير هذا أخطأ وأنا مع المعترض وانتهى القصة بتصير، صح ولا لا؟ لكن أول خطوة يجب علينا أن نعملها هو الرجوع إلى من؟ إلى كلام الإمام الغزالي رحمه الله، أين؟ في نفس الكتاب الذي أرجعنا إليه من؟ الإمام ابن عطية. خلونا يعني دعونا نستمع إلى كلام الإمام الغزالي في هذا المقام. قال في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد في الباب الرابع من القطب الأخير في بيان من يجب تكفيره من الفرق، من يجب تكفيره من الفرق الإسلامية، قال أو من المنتسبة للإسلام يعني، قال: الرتبة السادسة أن لا يصرح بالتكذيب، لأنه كما تعلمون الإمام الغزالي رحمه الله جعل معيار الكفر والإيمان أو التكفير والحكم بالإيمان هو التكذيب، مدى قوة ظهور ماذا؟ معنى التكذيب، هل هذا يكذب أم أنه فاهم غلط؟ طب هل فهمه غلط هذا يعني له عليه قرائن يعني تسوغ له تصحح له مثل هذا الفهم؟ هل هو معذور يعني أم غير معذور؟ إذا كان مخالفا مخالفة صريحة لنص الكتاب والسنة فهو كافر، تمام؟ ولا يشترط كما تعلمون في الحكم بكفر فلان خصوصا في مثل هذه المواطن الصريحة التي يعني افترضناها إنها مخالفة صريحة لما جاء في الكتاب والسنة، لا يفترض والله أن نروح عند قاضي ونرفع قضية ونحيل القاضي يا مولانا أو يا سيد القاضي احكم لي في هذا الفلان هل هو كافر أو لا، هذا كلام غير صحيح، وإن زعمه كثير من المشايخ في هذا العصر مش صحيح، لأنه اللي يكفر يكفر خلاص، سواء القاضي حكم عليه أو ما حكم عليه خلاص يكفر. في مسألة، المسألة هنا لا يراعى فيها أنه نريد تنفيذ الحكم أو لا، لا، إحنا نراعي فيها الكشف عن حال هذا الرجل أو لا. بعد الكشف ممكن واحد يرفع قضية وممكن ولا واحد يرفع قضية، بيضل هذا الذي حكمنا عليه بالكفر ماشي سارح ودارح فين في المجتمع، ما في حدا يتكلم عليه، صح ولا؟ هذه مسألة وهذه مسألة أخرى. قال: الرتبة الثالثة أن لا يصرح بالتكذيب ولا يكذب أيضا أمرا معلوما على القطع بالتواتر من أصول الدين، شوف كيف، ولكن ينكر ما علم صحته بالإجماع المجرد فلا مدرك له إلا الإجماع. فأما التواتر فلا يشهد له كالنظام مثلا، إذ أنكر كون الإجماع حجة قاطعة في أصله وقال: ليس يدل على استحالة الخطأ على أهل الإجماع دليل عقلي قاطع. طبعا معروف يعني موقف النظام من الإجماع، لكن نحن نقرأ يعني بشكل أسرع حتى نصل إلى موطن إيش؟ موطن الشاهد. وقال: ليس يدل على استحالة الخطأ على أهل الإجماع دليل عقلي قاطع ولا شرعي متواتر لا يحتمل التأويل، فكل ما يستشهد به من الأخبار والآيات مؤول بزعمه. بزعم مين؟ بزعم النظام، لأنه يخالف كثيرا من ظواهر الآيات وظواهر الأحاديث التي تدل على حجية الإجماع. فبيقول لذلك يقول بزعمه، لأنه الإمام الغزالي لا يوافق النظام في مثل هذه المسألة، وهو في قوله: هذا خارق لإجماع التابعين، فإننا نعلم إجماعهم على أن ما أجمع عليه الصحابة حق مقطوع، حق إيش؟ مقطوع به لا يمكن خلافه، فقد أنكر الإجماع وخرق الإجماع، وهذا في محل الاجتهاد ولي فيه نظر. هذا الحكم في محل الاجتهاد، يعني بيقول لي فيه نظر. هنا نريد أن ندقق قليلا. قال: إذ الإشكالات كثيرة في وجه كون الإجماع حجة، فيكاد يكون ذلك كالممهد للعذر، يعني اللي بخالف الإجماع هو أصلا كما يقال أصلا في حجية الإجماع نزاع، فكيف تحتج عليه بأنه يخالف الإجماع؟ يمكن هو نفسه لا يثبت الإجماع حجة أصلا، فكيف تحتج عليه بأنه خالف الإجماع؟ بيقول هذا فيه نظر، لكن هو لا يقول أنه مجرد مخالفته للإجماع ومجرد كون الإجماع فيه خلاف مثلا عند بعض العلماء، لا يقول الغزالي رحمه الله إن هذا يبطل حجية الإجماع، لكنه يبحث في قيام هذه الحجة على مين؟ على منكر الإجماع. هل يلزمه الحكم حكم الإجماع ولازم حكم الإجماع كما يلزم من أذعن للإجماع؟ هذا محل البحث عند الإمام الغزالي، وهذا طبعا بحث قوي وبحث لطيف، وذكره علماء الأصول قاطبة، يعني معظم العلماء الأصوليين ذكروه، أنه هل يكفر منكر الإجماع لإنكاره الإجماع، أم يكفر لمثلا كون الإجماع معلوما من الدين بالضرورة، أو كون المجمع عليه عفوا معلوم من الدين بالضرورة، أو لنحو ذلك. فهذا النظر صار مشهورا عند الأصوليين. قال يقول: فيكاد يكون ذلك، لاحظ كيف تعبيرات الغزالي، فيكاد يكون ذلك كالممهد للعذر، يكاد يكون ذلك كالممهد للعذر، شوف التعبيرات، لا يقول إنه فهذا ممهد للعذر، لا، ولكن بيقول ولكن لو فتح هذا الباب، لاحظوا كلام الغزالي إيش يا إخوان، هو لا يوافق أنه لأن الإجماع فيه خلاف، إذن من خالف المجمع عليه بالضرورة يكون معذورا لأنه هناك خلاف في الإجماع، لا يوافق على هذا مطلقا، ولكن يقول هناك في إشكال، يكون قد يكون هناك عذر. عذر من إيش؟ عذر في ماذا؟ في أصل تصحيح قول المخالف للإجماع، أم العذر في رفع حكم المخالف للإجماع والمخالف للضرورة؟ يعني هل هذا العذر يستلزم تصحيح قول المخالف للإجماع، أو يستلزم رفع الحكم اللازم على من خالف الإجماع أو المعلوم من الدين بالضرورة؟ يعني المخالف للمعلوم من الدين بالضرورة ما حكمه؟ كافر، صح؟ كافر، لأنه المعلوم من الدين بالضرورة من أنكره فهو مكذب للشريعة، ما في مجال خلاص. فإذا المنكر المعلوم من الدين بالضرورة هو مكذب، وكل مكذب هي القياس الفقهي عند الإمام الغزالي، وكل مكذب فهو كافر. طيب الآن بيقول لكن الحكم بالتكفير هنا، هل يلزم من خالف حكما قام الإجماع عليه، إذا كان لا سيما إذا كان هو نفسه لا يعني لا لا لا يوافق هذا الإجماع مثلا أو يشكك في حدية الإجماع، بيقول هذا ممهد للعذر. عذر في إيش؟ عذر في قوله بأنه هذا القول صحيح، أم عذر في إلزامه بالتكفير أو الحكم عليه بالتكفير؟ واضح كيف المسألة؟ يعني يمكن لك أنت أن تقول أنه هذا باطل قطعا لكن أنا لا أكفر قائله مثلا. العذر هنا يكون من الحكم، العذر يكون رافعا للحكم بالتكفير ولا يكون رافعا للحكم بإيش؟ بالتخطيء. في فرق بين هذا وذاك، وهذا مبحث مهم جدا ودقيق. كثير من الناس تصيبهم حساسية عندما نقول أنه ابن تيمية أخطأ أو ابن عربي أخطأ. اعذروني أنه دائما أنا يعني بورد أمثلة من الطرفين حتى نفوسنا شوي تهدى، مش عشان أثير النفوس، خلافا لكثير من الناس الذين يظنون أنه سعيد فودي دائما يبحث عن الإشكالات، لا، عشان إحنا نفوسنا تهدى شوي حتى يعني نعتاد على سماع هذا الكلام. والرازي ممكن يخطئ، والغزالي هينا قاعدين نشوف إيش ابن عطية بيحكي عنه. يعني طالب العلم يجب عليه أن يعود نفسه على يروض نفسه على سماع مثل هذا الكلام أيها الإخوة الأفاضل. ليش؟ لأنه لو انفعل مخه بطير، لو انفعل وغضب مخه بطير، يبطل يقدر إيش؟ يفكر. إحنا طلاب علم، مش طلاب مقاتلة ومنازعة وبدنا نعمل معركة، لا، بدنا نفكر. لذلك أحد أساليب إنه نحافظ على عقلنا ورشدنا أن نعتاد سماع الخلاف، إنه نسمع إنه والله صحيح إنه الأشاعرة ينزهون الله سبحانه وتعالى عن الجهة، لكن والله كثير من المسلمين أو بعض المسلمين يعني لا يوافقون الأشاعرة في هذه المسألة. واضح كيف المسألة؟ نتعود على وجود الخلاف، لكن ليس معنى اعتيادنا على الخلاف إنه نحكي آه مش مشكلة هذولا يجوز لهم أن يقولوا بما يقولون، لا. الاعتياد على سماع الخلاف يساعدنا على تقويم فكرنا ويساعدنا في مساعدتهم لتقويم فكرهم حتى نستطيع أن نتكلم عليهم، لأنه المطلوب هنا ليس التراشق بالتهم بل إعادة نقد الآخر وتقويمه مهما استطعنا إلى ذلك إيش سبيل. ولكن بعد كلامه السابق، ولكن لو فتح هذا الباب انجر إلى أمور شنيعة. لو انفتح هذا الباب اللي هو قال في محل نظر عندي يلزم لوازم شنيعة، هو بيتكلم عليها بيقول لوازم شنيعة، وهو مثال من هذه اللوازم، يقول وهو أن قائلا لو قال يجوز أن يبعث رسول بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا محل إيش للاستشهاد، فيبعد التوقف في تكفيره. هو يقول يبعد التوقف في تكفيره، يعني لو أن قائلا قال يجوز أن يبعث مثل القاضيانية بالضبط، وأنا اهتممت بهذا النص وهذا البحث لأنه أصلا بعض القاديانية يقولون هذا الكلام، شايف يقولون هذا الكلام، يقول فيبعد التوقف في تكفيره، ومستند استحالة ذلك عند البحث تستمد من الإجماع لا محالة. يعني كفر مباشر هو المقصود يبعد التوقف، هو أنك كثير تحكي أنه لا يكفر بعيد هذا، لكن هو بيقول خلينا نفهم ليش حكوا هيك، فهو كالممهد لعذرهم بيقول، فتتوقف شوي حتى تفهم طب إيش يا ابن الحلال ليش حكيت هذا الكلام هيك كأنه الغزالي بيحكي. فيبعد التوقف في تكفيره، إنك الأصل إنك تكفره، لكن عليك أن تعرف لماذا قال هذا القول، هل هناك شبهة قوية، هل هناك دليل، هل فعل، أم إن وراء ذلك هوى وترتيبات معينة، وهذا جائز ممكن إنه يكون موجود. قال فإن العقل لا يحيله، يعني هنا بيبين مواطن إيش التجويز، فإن العقل لا يحيله، هل يستحيل عقلا أن يبعث الله سبحانه وتعالى رسولا أو نبيا بعد نبينا صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذا غير مستحيل عقلا، لكن الواقع الشريعة الحكم الشرعي قال ما لا يوجد نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. قال وما نقل فيه من قوله لا نبي بعدي، وما نقل فيه في إيش؟ في مثل هذا المعنى الذي هو منع وجود نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، من قوله لا نبي بعدي وغيره من الأقوال، يعني التي الأحاديث التي ذكرناها، ومن قوله تعالى وخاتم النبيين، فلا يعجز هذا القائل عن تأويله، هذا القائل الذي مثل القاديانية وغيرهم لا يعجزون عن تأويله، يعني ممكن يحكي لك خاتم يعني هو أحسن شيء في النبيين زي ما بيحكي هذول المهويين، شوف كيف بالضبط، لا يعجز. ممكن يجي يحكي لك أنت تدعي أنه خاتم بمعنى نهاية، أنا بقول خاتم يعني أحسن واحد، لأنه الخاتم أحسن شيء عند الإنسان مثلا و إلى آخره. فيقول وخاتم النبيين أراد به أولي العزم من الرسل، يعني خاتم النبيين اللي هم أولي العزم، مش خاتم النبيين مطلقا. فصار فيه هناك إيش، واحد بيحكي لك خاتم يعني أحسن شيء، واحد بيحكي النبيين المراد بهم هنا أولي العزم، يعني قد يوجد هناك نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس من أولي العزم، فجعل الختم هنا ختما لمرتبة معينة من مراتب النبوة. يعني هذا نوع من التأويل، صحيح هذا تأويل بعيد وغير ملتفت إليه وسمج، يعني تأويل سمج زي ما بيحكي العلماء سخيف لا قيمة له، لكن الإنسان ممكن يعني يمكن يفكر بهذا الكلام، ممكن أنه يصير يحكي أنا إنما قلت هذا القول لأنه فعلا محتمل. شوف كيف قال، فإن قوله النبيين عام ولا يبعد تخصيص العام، وقوله لا نبي بعدي لم يرد به الرسول، وفرق بين النبي والرسول، هو يقول لا نبي بعدي مش لا رسول بعدي. ممكن واحد أهبل يجي يحكي أنا رسول ولست نبيا، وهذا حصل أنا شخصيا حصلت معي، شايف يعني شهد واحد قبل 20 سنة، واحد أجا حكى أنا رسول، قلت له يا ابن الحلال أنا أول مرة بشوف رسول، في عندك يعني نبوة؟ بيحكي لي لا أنا رسول مش نبي، وأنت تفهمها عاد كيف أرسل قبل أن ينبأ، وصارت مناقشة يعني فعلا حدثت أنه يدعي أنه رسول وليس نبيا. شوف سخافة الجنس البشري كيف بتصير، سخافة أفراد البشر إلى ماذا توصلهم يا إخوان. والله بعض الإخوة إنهم تبعوه، بعض الإخوة الذين يصلون في المسجد، كان في المسجد اللي كنت أصلي فيه، إنهم اتبعوا وصدقوا. شوف كيف يعني بعدين طبعا ناولناك الثين مش بالليل، لا والله ناقشته وتبهدل المسكين، يعني تبهدل وبعدين تركوه وراح على مستشفى الأمراض العقلية، بعدين شايف بين أنه مختل نفسيا. شوف بيقول يا إخوان، وقوله لا نبي بعدي لم يرد به الرسول، وفرق بين النبي والرسول، والنبي أعلى رتبة من الرسول، إلى غير ذلك من أنواع الهذيان. الغزالي إيش بيسميه؟ هذيان. كل هذا هذيان، لكن الناس بيحكوه وبتعلقوا فيه، وبصير يحكي أنا وإنت، وإنت تريد أن تحجر على تفكيري، وإحنا بدنا نخرج من الصناديق ومفاتيح وقصص طرمة زي ما بيحكوها الآن المعاصرين، صح؟ بدكم تحطونا في صناديق مغلقة وأنا متحرر وأنا صاحب فكر حر بدي أخرج، عرفت كيف؟ وبتيجي الأمم المتحدة طبعا حرية الرأي بتحكي، وإذا فيها كذا وبيحكوا والنساء بصير النبيات ما في عندنا مشكلة، وبصير قضية مرأة يعني قصص طرمة كثير بتطلع من مثل هذه الآراء، وستجد أناسا كثيرين يتبعون هذا القائل، صدقوني ستجد أناس بالعشرات إن لم يكن بالألوف يتبعون مثل هذا القائل. شايف؟ طيب الغزالي رحمه الله ماذا يسمي هذا الكلام؟ بيقول إلى غير ذلك من أنواع الهذيان. هذا نوع من الهذيان، لكن الغزالي رحمه الله يعالج الإنسان، ينظر في الإنسان من حيث ما هو هذا الإنسان. قد يعني هو الشيطان يصور له، هو بحسب أنه بيحكي علم وتحقيق وفكر وتجديد، لكن هو في حقيقة الأمر هذيان، وهو عند الغزالي هذيان. طيب قال فهذا وأمثاله لا يمكن أن تدعى استحالته من حيث مجرد اللفظ، من حيث مجرد إيش اللفظ، لا يمكن أن إيش يعني استحالته، ما معنى استحالته هنا؟ معناه أنه يصل مجرد اللفظ إلى درجة يمنع الناس جميعا عن التفكير في أي احتمال آخر. هو قال أنه لا، حتى اللفظ نفسه مع أنه واضح وظاهر، والذي يخالفه بنحو هذه التأويلات هذا يهذي، إلا أنك نفس اللفظ، لاحظ كيف، لا يمكن أن يمنعك من أن تقول هذا الكلام. طيب بيقول فإن في تأويل ظواهر التشبيه قضينا باحتمالات أبعد من هذه، ولم يكن ذلك مبطلا للنصوص، ولكن الرد على هذا القائل أن الأمة فهمت بالإجماع من هذا اللفظ ومن قرائن أحواله أنه أفهم عدم نبي بعده، يعني هنا لجأ إلى الإجماع، إنه قال يعني خلاصة الكلام إنه يقول الطريق الأقوى الذي يختاره الغزالي للرد على مثل هذا القائل المشكك هو أن نقول كل الأمة أجمعت على خلاف هذا القول الذي تدعيه، فمن أين جئت أنت بهذا الفهم الغريب، من أين؟ لعل هذا يكون مانعا له من السير وراء هذا الاحتمال. شوف كيف، لعل هذا يكون مانعا له من السير وراء الاحتمال. لكن لو جاء واحد أيضا قال أنا أصلا لا أقول إن هناك إجماعا، وأنا لا أثبت حجية الإجماع، وأنت عارضته بالإجماع الذي يلتجئ إليه الإمام الغزالي هنا. هل يلتفت إليه؟ لا، لا يلتفت إليك أبدا، لأنه هي دائما بمهد للأمور. هم أصلا الناس هذول بمهد للأمور. أول واحد بيقول لك لا نسلم حجية الإجماع، وبيجيبوا لك طبعا قصة الإمام أحمد المعروفة، عرفت كيف؟ وبعض المسلمين أنكروا، بيجيبوا لك قصة النظام، هي صارت ديوانيات محفوظة عندنا، صح ولا لا؟ وعند ذلك يقول أنا لا أسلم أن هناك إجماعا أصلا في هذه المسألة. ليش؟ بيلقي لك واحد معتوه في زمن من الأزمان قال خلاف هذا، بيحكي لك هيو واحد خالف، والثاني بيحكي لك خلاص إذا حتى لو وجد إجماع نقض الإجماع. يعني فكثير من الناس عندما يسمعون مثل هذه التمهيدات ماذا يحصل عندهم؟ تتزعزع نفوسهم، تتزعزع إيش نفوسهم. فأنا الذي أقوله حتى الإجماع، حتى الإجماع قد لا يقف أمام مثل هذا القائل. حتى الإجماع الذي التجأ إليه الإمام الغزالي ورجح أنه هو الذي يقطع أمر احتمال النفس في مثل للدوران مثل في مثل هذه الاحتمال، هو في الحقيقة أيضا قد لا يمنع الإنسان، إلا إذا إيش هو نفسه سلم وأذعن للإجماع. وغالبا هؤلاء لا يسلمون ولا يذعنون للإجماع أصلا. وضحت كيف النقطة؟ قال فمنكر هذا لا يكون إلا منكرا للإجماع، وعند هذا يتفرع مسائل متقاربة مشتبكة يفتقر كل واحدة منها إلى نظر، والمجتهد في جميع ذلك، شوف كيف المسألة، والمجتهد في جميع ذلك يحكم بموجب ظنه نفيا وإثباتا. يعني الغزالي بيحكي حتى في الإجماع يعني ممكن يصير فيه هناك، يمكن أن يحدث هناك خلاف حتى في فهم مثل هذه الألفاظ، يمكن أن يحصل فيه هناك خلاف، ولكن مهما حصل خلاف فالمجتهد يحكم بحسب نظره نفيا أو إثباتا، نفيا أو إثباتا. النقطة المهمة، طبعا أنا ناقشت ما دار حول هذه المسألة من طرف الإمام ابن عطية ومن تبعه، وأوردت يعني عدة وجوه، لكن فقط أنا أريد أن أذكر معكم هنا يعني إلى يعني وجها واحدا، فقط وجها واحدا هو أهم وجه من هذه الوجوه، هو أهم وجه من الوجوه التي ذكرتها لاحقا. ما هو هذا الوجه؟ الوجه أن كل هذه التأويلات أو كل هذا الفهم الذي فهمه ابن عطية رحمه الله عن الإمام الغزالي ينهدم بمجرد أن نعرف أن الغزالي هل فعلا يقول إن صيغة لا نبي بعدي هل هي قاطعة ونص وظاهرة لا تحتمل التأويل في ذاتها، أم إنه يقول هي أصلا ليست ظاهرة. إذا كان الغزالي يقول إنها فعلا ليست ظاهرة، وقد رأينا أنه يقول خلاف ذلك، بتصير هناك محل فعلا لوجاهة قول مين؟ الإمام ابن عطية. أما إذا رأينا كما رأينا سابقا أنه لا يشكك في دلالتها، لكن يقول الإنسان نفسه قد لا تمنعه مجرد هذه النصوص من ذلك، ما الذي يمنعه؟ الذي يمنعه هو الصدق في العمل في البحث والنظر. الذي يمنعه عن مخالفة هذه النصوص الصدق. إيش وجه الصدق؟ الصدق هو أن ترجح الراجح ولا تمشي إيش ولا ترجح المرجوح، ولا شك عند أحد من أهل العقل أبدا في أن هذا دلالة هذا اللفظ على خاتمية نبوة النبي صلى الله عليه وسلم راجحة رجحانا قويا، بديش أحكي قطعيا، قويا جدا أقل شيء. فأي دليل بإذائه يجب أن يرمى به ولا يلتفت إليه. هذا هو الصدق الذي نعنيه. لو سلم، ليش بديش أحكي قطعي أنا؟ لأن نريد أن نسلم مع الغزالي أنه في مجال للاحتمال فيها فقط، ولكن أنا عندي هذا لا يحتمل إيش خلافا، خصوصا مع تضافر القرائن الكثيرة التي أشار إليها الإمام الغزالي بذكر الإجماع. إخوتنا الأفاضل، الآن العلماء عندما يقولون الإجماع، عندما يقولون الدليل على هذا هو الإجماع، ما الذي يريدونه بالإجماع في الحقيقة؟ هذه مسألة كثير من الناس تغيب عن ذهنهم، يظن انه ان قولهم الاجماع انه فقط مجرد انه عدد من العلماء اتفقوا على حكم واحد. لا، ليس هذا فقط معنى الاجماع. معنى الاجماع ان كل واحد من العلماء اعتمد على وجه من الوجوه في النظر التي يمكن ان تفهم من هذا النص واحد اعتمد على القياس، واحد اعتمد على دلالة النصوص، واحد اعتمد على السند، واحد اعتمد على القرينة الفلانية، واحد اعتمد على نص آخر، وهكذا. كل واحد أخذ منهم إما دلالة يعني نوعا من الأدلة أو أكثر من نوع. فمجموع العلماء استوفوا النظر في جميع أنواع الأدلة التي يدور التي تدور حول هذا إيش المعنى. فنتج عند جميع هؤلاء العلماء أنه بالنظر الصحيح في مثل هذه الأدلة لا يمكن لنا أن نصل إلا إلى أنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد ذلك يقوم الإجماع فيعتبر الإجماع حجة. فإذا قلنا إن الإجماع حجة ليس معناه فقط مجرد إنه المسلمون اتفقوا، لا، المسلمون اتفقوا لأنهم استوفوا جميع أنواع النظر والأدلة، فعرف كل واحد من العلماء أن كل دليل من هذه الأدلة يدل على نفس هذا الحكم. وإن شاء الله يعني إذا ربنا وفقنا وشرحنا يعني كتاب في أصول الفقه سنشرح يعني هذا المعنى بصورة أعمق، وأنا يعني ذكرت خلاصته في الحاشية على الورقات اللي سميتها النفحات. فالقصد أنه عندما يحتجون بالإجماع هم يحتجون بجميع الأدلة التي قامت على ماذا؟ على هذا الدليل، على هذا الحكم عفوا. لاحظوا أيها الإخوة الأفاضل، الإمام الغزالي رحمه الله نفسه عندما ناقش اليهود الذين أنكروا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظ هذه مسألة متعلقة بنفس مسألتنا بعين هذه المسألة، اليهود أنكروا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جمهور اليهود، ماشي، لأنه نحن أشرنا سابقا لأنه في هناك فرقة اسمها العيسوية قالت يا سيدي سلمنا أنه محمد صلى الله عليه وسلم نبي لكن هو نبي للعرب فقط، لكن جمهور اليهود لا يسلمون أنه نبي. طيب هو يقول بده يناقش حجج اليهود، يريد أن يناقش حجج اليهود، فيقول نقرأ هذه الفقرة مع بعض حتى نفهم كيفية الاحتجاج. الغزالي قال في أثناء ذكر حجج اليهود الذين أنكروا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم محتجين بأنه لا نبي بعد موسى عليه السلام، لاحظ كيف، لماذا أنكروا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنهم احتجوا بنص زعموه موجودا ونقلوه عن مين؟ عن موسى عليه السلام. خلاصة هذا النص ماذا يقول؟ لا نبي بعد موسى، يعني لا نبي بعدي، يعني هذا النص من حيث الدلالة اللغوية ومن حيث النظم اللغوي مساوي تماما للنص الذي نفهمه عن مين؟ عفوا، النص الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لا نبي بعدي، تمام؟ الآن هم اليهود عندما نسألهم لماذا أنتم أنكرتم نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقولون؟ يقولون لأن وجدنا في التوراة نصا يقول لا نبي بعد موسى. شوف كيف المسألة، شوف كيف حجة الغزالي ومناقشته. يقول وذكر أنهم احتجوا بحجتين اثنتين، الثانية منهم لقنهم بعض الملحدة، لقنهم بعض الملحدة، يعني لقن اليهود بعض الملحدة أن يقولوا قد قال موسى عليه السلام عليكم بديني ما دامت السماوات والأرض، عليكم بديني يعني لا تتبعوا أي ديانة أخرى ما دامت السماوات والأرض، بمعنى أنه نبوة موسى عليه السلام أو شريعة موسى عليه السلام خالدة مؤبدة، تمام، إلى نهاية هذه الحياة الدنيا. طيب وأنه قال أنا خاتم الأنبياء، وأنه قال إيش؟ أنا خاتم الأنبياء. طيب أحد حجج اليهود إنهم يقولون نحن نفهمنا وردنا عن موسى عليه السلام أنه يقول أنا خاتم الأنبياء. لاحظ إيش قال الإمام الغزالي في رده على اليهود، قال إن هذه الحجة إنما لقنوها بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، ولو كانت صحيحة لاحتج اليهود بها، يعني يريد أن يناقش هل هناك فعلا نص بهذا النظم أو لا. هو يقول لا وجود لهذا النص، لكن خلينا نقرأ لأنه محل الاحتجاج فيما يلي. قال ولو كانت صحيحة لاحتج اليهود بها في زمانه، وقد حملوا بالسيف على الإسلام، وكان رسولنا صلى الله عليه وسلم مصدقا لموسى عليه السلام وحاكما بالتوراة في حكم الرجم وغيره، فهل لا عرض عليه من التوراة ذلك؟ يعني مش كان يحكي لهم إيش بيقول، ما الذي يقول، ما الذي هو موجود في التوراة، يقول له حكم كذا وكذا، وهذا فيه يعني أكثر من حديث أو أكثر من حديث. قال وما الذي صرفهم عنه، يعني لو كان هذا النص موجودا في التوراة ما الذي صرفهم عن الاحتجاج به في وجه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ومعلوم قطعا أن اليهود لم يحتجوا به لأن ذلك لو كان لكان مفحما لا جواب عنه، لأن ذلك لو كان، لأن اليهود لو احتجوا بمثل هذا النص لكان احتجاجهم بمثل هذا النص مفحما، لأنه لا يحتمل هذا النص إلا هذا المعنى المفهوم منه، لكان مفحما لا جواب عنه ولا تواتر نقله. ومعلوم أنهم لم يتركوه مع القدرة عليه، ولقد كانوا يحرصون على الطعن في شرعه بكل ممكن حماية لدمائهم وأموالهم ونسائهم إلى آخر الكلام. يعني خلاصة الكلام أيها الإخوة الأفاضل، إنه الإمام الغزالي يعتبر إنه مجرد وجود نص بهذا النظم بهذه الطريقة من النظم اللي هي لا نبي بعد موسى مثلا، أو لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الصيغة اللغوية لا نبي بعد فلان وحط بدل فلان أي نبي من الأنبياء، هذه الصيغة، هذا النظم اللي بنسميه الدلالة، النظم اللغوي هذا يفيد على سبيل اليقين استحالة وجود نبي لو فرضنا صحة هذا إيش النص، تمام؟ فإذا الإمام الغزالي رحمه الله لا يمكن أن يكون يشكك في نفس الدلالة، لكن هو في دلالة هذا النص، لكنه يقول الناس نفسهم قد يوجد واحد لا يكفيه مجرد النظر في هذا النص ليدعن له، فما الطريق إلى جعله يدعن؟ بيقول الطريق لجعله يدعن أن نقول له كل المسلمين أجمعوا على خلاف قولك. شوف كيف المسألة، وليست عبارة عن مجرد إيش، عن فتح شبه وفتح طعون، إتاحة الطعون لغير المسلمين لكي يطعنوا في مثل هذا الأصل كما قال الإمام ابن عطية وغيره، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا الذي أنا ظهر لي من مناقشة مثل هذا النص، وطبعا يهمنا جدا أن نعيد مناقشة هذا النص ونفهمه، لأنه كما قلت لكم اعتمد بعض المنحرفين في أصول الدين مثل القاديانية على نصوص طبعا كثيرة، منها هذا النقل عن الإمام الغزالي، فاستلزم منا ذلك إعادة النظر فيه لكي لا نهتز ولكي لا نتشكك عندما يطرق أسماعنا مثل هذا الاحتجاج من بعض المنحرفين عن هذه العقيدة السوية. فهذا طبعا أحد الأسس، أحد الأساليب، وأحد الطرق المهمة التي يتثبت بها طلاب العلم ويتثبت بها المسلمون، خصوصا طلاب العلم، عندما نحن نقول إنه هذه المسألة فيها خلاف والرد واحتج المخالف بكذا وكذا، بعد ذلك هذا طالب العلم عندما يسمع الخلاف لا يتفاجأ، لأنه أحد أسباب المفاجأة اللي هي تثير الدهشة وتثير إيش، يترتب عليها توقف العقل، توقف القدرة على التفكير، إنه نحن لا نعرف أقوال الآخرين، لكن عندما نعرفها ونعرف مستنداتها ونعرف كيفية الرد عليها أصلا بيكون مبسوطين جدا عندما نلاقي واحد يخالفنا. ليش؟ لأنه عارفين كل ما يمكن أن يقوله، نحن نعرف كل ما يمكن أن يقوله، بالعكس بنفاجئ زيادة شوية على ما عنده، بنقول له كمان قال كذا وكذا وكذا وكذا، أحكي لك وبدي أخترع لك من عندي شوية أدلة زيادة وبعدين بناقشك فيها. هيك العلماء كانوا يتكلموا. فهذا يا إخوان، إذا قدر لنا أن نختم هذا الكتاب، وبإذن الله سبحانه وتعالى سنفعل ما نستطيع لكي نختم هذا الكتاب، ولم ننجح في بيان شيء إلا في بيان هذا المنهج، أنا سأكون سعيدا من حيث الوصف مش من حيث الاسم. يعني أنا راح أكون مبسوط إذا أنتوا فهمتوا وثبت في نفوسكم هذه المنهجية، هذا قوة الإسلام والسطوة الإسلام ومتانة الإسلام إلا بهذا المنهج أيها الإخوة الأفاضل. مين مكان يمكن أن نناقش فيه؟ اصحب ناقشوني أنا بعدين، أول واحد أنا وآخر واحد أنا يا سيدي، أنا لا شيء أصلا، ناقشوني. إحنا بنحكي عن علماء الإسلام يا إخوان، عن الأكابر من العلماء، واضح؟ ما في حدا منزه عن الخطأ، لكن أول شيء طالب العلم يجب أن يفعله ماذا؟ مش أنه يحكي ومن أنت يا أخي حتى تقول هذا الكلام، لا، يحكي ما الدليل على هذا الكلام، كيف فهمت هذا الكلام، أمهلني فترة حتى أنظر فيه. هذه المنهجية التي ندعو إليها، وهي المنهجية الحقيقة بإعادة نهضة المسلمين أو المساعدة في مثل هذه النهضة، والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب، إذن إذا كان منكر الإجماع كما ذكر الإمام الغزالي يعني له طرف عذر، كيف بدنا نكفر اللي بينكر معناه إجماع العلماء على حكم المسلمين؟ كيف بدك؟ هو مش مسألة، هو بيحكي لكش عذر، بيقول كالممهد للعذر. هو ما قال عذر، هو ما قال عذر. يكفر منكر ولا منكر إجماع؟ منكر الإجماع، في هناك إجماعين يا إخوان، في إجماع، يوجد هناك إجماع على معلوم من الدين بالضرورة، وهذا مثال له، ما نحن فيه مثال له، هو معلوم من الدين بالضرورة بدلالة ما ذكرناه لكم من أن هذا النص لا يحتمل غيره وكل النصوص الأخرى متوافقة معه ولا يوجد دليل إلى آخر الكلام الذي ذكرناه. هو أصلا نص قاطع، وهذا الحكم معلوم أنه من الدين بالضرورة، هي رقم واحد. ثانيا قام عليه الإجماع. شوف كيف، إذن هنا رتبتان من رتب الاستدلال أيها الإخوة الأفاضل. فلذلك أنا أحببت أنه أوضح لكم ما مفهوم الإجماع، ما مفهوم قولنا عندما نقول أجمع العلماء. أجمع العلماء أنه كل الأدلة الشرعية لا يمكن أن تفهم إلا على هذا الوجه، واتفق العلماء على ذلك. شوف كيف المسألة، دليل فوق دليل. الإجماع دليل مركب. إيش دليل مركب؟ من أخص الأدلة الأصولية. إيش يعني من أخص الأدلة الأصولية؟ يعني ينطوي فيه جميع الأدلة الأخرى. إذا قام الإجماع قامت الأدلة كلها، هاي معنى الإجماع. لذلك أول شيء نبحث فيه معرفة ما أجمع عليه المسلمون، معرفة ما إيش ما أجمع عليه المسلمون. نحرص كمجتهدين محترمين أن لا نخالف ما أجمع عليه المسلمون. ليش؟ لأنه نعرف أن هذا الذي أجمع عليه المسلمون يعني العلماء المسلمين قامت عليه الأدلة، فنتأنى كثيرا عندما يطرأ في ذهننا معنى يخالف هذا الإجماع، نعيد النظر مرة تلو مرة تلو مرة حتى نتأكد إيش، وسنتأكد أنه لا يمكن أن يخالف هذا الإجماع، لأنه لا يمكن أن تجمع أمة النبي صلى الله عليه وسلم على أمر باطل. لكن كثير من الناس تستخفهم يعني أهواؤهم، ويعني يستعظمون أنفسهم فيقولون ويش يعني أنه نخالف الإجماع، بحثوا المسألة واحد لواحد، يعني مش هيك المسألة أبدا. فهذا هو الذي أردناه أستاذنا الكريم، واضح كيف المسألة. فالمسألة مركبة من هذا الأمر، وهذا هو الذي أحببت أن ألفت أنظاركم إليه. طيب، إحنا نقف إلى هذا الموضع، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين. بارك الله فيكم أجمعين.